ونحر. انحر يعني تقرب إليه بنحر الإبل، تقرب له. ففيه إشارة إلى أنه كما يجب الإخلاص في الصلاة يجب الإخلاص. وهذه الآية كقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. طيب هل معناه ان كل ما نحرت بعيرا فهي عباده؟ لا، لانك قد تنحر البعير الاكل فلا تكون عباده. لكن النحر مشروع يكون في ثلاثه اشياء: اولا الاضحيه، وثانيا الهدي، وثالثا العقيقه. كم؟ ثلاثة. وهي والثاني والهدي والعقيقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.